فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعض الناس يخاف من العين حتى إنه يترك بعض الأعمال الخيرة أو الخيرية أو يترك غيرها بسبب خوفه من العين، فما توجيهكم أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالعين حق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. العين حق، وقال يعقوب: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء. فهذا يدل على أن العين، قالوا وهو اختيار بعض المفسرين، أنه خشي عليهم من العين، ذلك قال: ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه. فكان عليه السلام يخاف عليهم العين لأنهم إخوة، وعشر إخوة يدخلون من باب واحد، فينظر أن هؤلاء كلهم إخوة، فالناس تنظر إليهم نظرة الإعجاب التي تنتهي والعياذ بالله بالإصابة بالعين. والعين حق، وزوالها أن الإنسان يذكر الله. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سهيلا اغتسل في غزوة تبوك أو خيبر لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لها، فمر بعض الصحابة فرآه يغتسل فرأى بياض جلده، فقال: ما رأيت اليوم ولا جلد عذراء، ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء. فسقط سهيل محموما في نفس المغتسل، وأخبر عليه الصلاة والسلام بما أصابه وبقول الرجل، فنادى الرجل فقال عليه الصلاة والسلام: هلا بركت عليه، أي قلت ما شاء الله تبارك الله. ثم قال: على ما يقتل أحدكم أخاه. وهذا لا يختص بأن يرى مثلا بياض جلده أو صباحة وجهه أو وسامته أو جماله أو يرى ثوبه وحسن الثوب أو سيارته، أو حتى في العلم يسمع قراءة القارئ في المسجد فتعجبه فيتعجب، ما يقول ما شاء الله تبارك الله، هذا كأنه يقتل أخاه. قال صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه. فإذا جلس في مجلس علم ينظر، أو مجلس فتوى ينظر كيف يفتي فيتعجب، ما يقول ما شاء الله تبارك الله. لا يجوز للمسلم أن يكون غافلا بما يوجب الضرر لإخوان المسلمين. قال: على ما يقتل أحدكم أخاه. مجرد أن ترى عالما أو ترى قارئا أو ترى إنسانا في نعمة من إخوانك المسلمين وترى أنك أعجبت بها، تقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله تبارك الله. هذا يذهب كيد الشيطان في أذية الإنسان، وحينئذ تسلم من التفريط في حق أخيك المسلم. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه، فدل على أن العين تقتل. فالبعض يحضر في مجالس الذكر أو يحضر في الصلوات في التراويح والتهجد فيقول: فلان ما في أعذب من صوته، هذه عين والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله قراءة فلان، ما شاء الله لا قوة إلا بالله تلاوة فلان، ما ذكر تؤجر عليه. وتحفظ أخاك من السوء منك، المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه وجوارحه وأركانه، فذكر اليد واللسان لأن أكثر بلاء، لكن ما يمنع النظرة. ولذلك البعض قد يحب أباه فيقتل أباه بعينه، يحب أباه، يرى أبوه دائما يعطف عليه يعطف عليه، فينظر متعجب ثم يصيب أباه بالعين فيؤذي نفسه، ولذلك العين قد تصيب الإنسان في نفسه. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، فوالعياذ بالله أصبح ماؤها غورا وذهب عنه ماله لأنه لم يذكر الله. فهذه الغفلة عن ذكر الله عز وجل، خاصة في مجالس الذكر، خاصة في من يعظم نفعه للمسلمين من العلماء والقراء وأئمة الخير والدعاة، وإذا حضرت في محاضرة وأعجبك وسلم يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بمجرد أن ترى الشيء أعجبك واستحكمت في نفسك قل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فتذكر الله عز وجل. فالعين حق، والأصل أن المسلم لا ينبغي له أن يترك هذه السنن، بل عليه أن يتعاطاها حتى لا يؤذي إخوانه المسلمين وتسبب في أذيتهم. أما الأمر الثاني فالمسلم عليه أن يحصن نفسه بالوارد، والوارد هو قراءة الأذكار في الصباح والمساء، يحفظه الله بها من العين. والله سبحانه وتعالى بعزته وقدرته إن أذن للعين أن تضر ضرت، وإن أذن لها أن تنفع نفعت. وإذا كنت تريد الدعوة فخفت من العين وتركت الدعوة، هذا ضعف إيمان، لأن العين ستأتيك، ما جاءتك في الدعوة جاءتك في غيرها، ما جاءتك في الدين ستأتيك في الدنيا، خير لك تأتيك في الدين وتؤجر. إذا جاءتك في الدنيا ما فيها، الله المستعان، أجرها أضعف من أجر عجبت للمؤمن إن أمره كله خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لو أن داعية دعا الناس أو قارئ أو إمام دخل إلى محرابه وهو مخلص لوجه الله فقرأ قراءة فجاءته عين، فجميع ما ينتج عن هذه العين إلى يوم الدين في ميزان حسناته، خارج دوام هذا. ولله المثل الأعلى، نعم نضرب المثل بالموجود لأن الله ضرب لنا المثل الموجود، لأنه خرج إلى طاعة الله. كل ما يناله العلماء والدعاة والأئمة والوعاظ وكل من جند نفسه لهذا الدين ولطاعة الله، كل ما يأتيه من الأذى بسبب ما هو فيه من ذكر الله والدعوة لله عز وجل فأجره على الله. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، يتكفل الله أجره. قالوا إنه يكون أجره على الله لأنه خرج لله. فمن أي شيء تخاف؟ لو خاف الداعية ما دعا، ولو خاف المصلح ما أصلح، ولو خاف المعلم ما علم. توكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، أي أن الله تكفل بحفظهم وحرزهم من كل سوء وشر وضر لأنهم أولياؤه. قال الإمام أحمد: إذا لم يكن أهل العلم أولياء الله فلست أدري من هم أولياء الله. والله يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا، فهؤلاء مبشرون في دينهم ودنياهم وآخرتهم لأنهم لله. فلا تخف، لا يمنعك هذا من طلب العلم أن تخاف العين، ولا يمنعك من الدعوة أن تخاف العين. فمن خافها فهذا ضعف إيمان، عليك أن تتوكل على الله عز وجل. قال الله لنبي عليه الصلاة والسلام: إنا كفيناك المستهزئين. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. فوالله لا العيون ولا الجفون ولا أحد يستطيع أن يضر أحدا أو ينفعه من دون الله، وما هم بضارين به من أحد، نكرة، إلا بإذن الله. إذا أذن الله للضر ضر، وإذا أذن الله للنفع نفع. واعلم أنه لو أصابتك العين في قراءتك وفي علمك فلن يأتيك سوء وأنت على باب خير، إلا آجرك الله وفتح عليك بابا أبرك منه وأفضل. فأنت تعامل ملك الملوك الذي انتهى في الكرم والجود والإحسان واللطف بعباده، ثق أنك لن تخسر. وهذا من ضعف الإيمان، وإياك أن تترك باب الخير، تخاف من الناس، تخاف من عيونهم. توكل على الله وخذ بالأذكار وفوض أمرك إلى الله، ومن توكل على الله كفاه، ومن التجأ إلى الله حماه، ومن فوض أمره إلى الله كفاه الله هم الدنيا والآخر. فإياك، ثم إياك أخي أن تضعف في طاعة الله. إن الداعية إلى طاعة الله والمحتسب في تعليم الناس الخير يخرج وروحه في كفه، يخرج وروحه في كفه. هذه كلمة ينبغي أن يعيها كل من يدخل مجال طلب العلم والدعوة، أن يعلم أنه قد باع روحه لله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى تكفل بأجره، وأنه يعمل لله. وقال الله: بعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. قال الله: إني معكم. وقد قال لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فإذا دخلت في شيء في دعوة الله، دعوة إلى الله وفي طاعة الله ومحبة الله، فتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. توكل على ملك الملوك وإله الأولين والآخرين وجبار السماوات والأراضين سبحانه، لا إله إلا هو إله الأولين والآخرين. لا يخاف العبد ما دام أنه يستشعر أن الله معه، ولن يخذل عبد توكل على الله، ولن يسلط على عبد التجأ إلى الله. وما معنى أعوذ بالله؟ أي ألتجئ وأعتصم بالله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم لخبيب: قل. قال: ما أقول يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين إذا أصبحت وأمسيت تكفيك من كل شيء. هذا هو النص، حرز من الله سبحانه وتعالى. إذا أمسيت وأصبحت فقرأ الأذكار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها، فلما نزلت عليه المعوذتان لزمهما وترك ما سواهما. جاء قال والله فلان تران في الداخل عينه قوية، في واحد عينه قوية وعينه ضعيفة وعينه حارقة وعينه خارقة وخازقة، ودرجات في العيون، وهذا لا شك العين حق، لكن من الذي ملك الأبصار والعيون وأخذها سبحانه وتعالى؟ من الذي نورها؟ من الذي أعطاها هذه القوة وتحصل منها أمور عجيبة؟ قال رجل ذات مرة رأى رجلا يصلح، حدثني الرجل بنفسه، رجل كان مهندس يصلح المكائن الزراعية، فجاءني ذات مرة في مزرعة الوالد قال يسألني عن هذا المسألة عن العين، قال والله إني أصلحت لرجل معروف بالعين مكينته، وكان معي المفتاح هذا، فقال لي بالحرف الواحد تريدها فيك أو في المفتاح. صلى الله عليه وسلم. قال قلت في المفتاح. أقسم بالله أن المفتاح انكسر على شقين أمام عيني، والرجل والله أعرفه من خيار الناس ومن أصدق الناس، أقسم بالله العظيم أن المفتاح انقسم على اثنين وهو من الحديد. لكن هذا ما يخوف الإنسان، بل بالعكس، تأمل هذه العين كيف كسرت الحديد. من الذي جعل فيها هذه القوة؟ من الذي أعطاها هذه القوة؟ الله سبحانه وتعالى. وهذا شيء لا يخاف منه الإنسان ما دام أنه مع الله، ويتعجب منه فيقول سبحان الله. وعلى كل حال هذا كله لا يوجب ضعف الإيمان وضعف اليقين، هذه الأمور لا تؤثر إلا بقدرة الله. لو أن رجلا خرج إلى باب خير فجاءته عين فأصابه مرض فجلس 4 أشهر لا يصلي بالناس، يمكن خلال 4 أشهر لو صلى هناك فتنة علم الله أنه يفتن بها فألزمه فراشه وأجرى عليه أجره، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما من خوف من شيء، يصيب الذي يصيب ينزل، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا. شخص يقول لك هذا مولانا سبحانه، ما يظن به إلا كل خير، وهذه الأشياء لا تؤثر إلا بأمره. توكل على الله وفوض أمرك إلى الله وكن مع الله، فإن الله يكفيك هم الدنيا والآخرة. اللهم اكفنا هم الدنيا والآخرة، اللهم اكفنا هم الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نعوذ بك من كل ذي بلاء وكل ذي شر، نعوذ بك من شره وبلائه، اكفناه بما شئت. أنت الله لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم، في أنفسنا وأموالنا وأهلنا وجميع أهلنا وقراباتنا، وكلنا حرزا وحفظا من كل سوء وشر. لا إله إلا أنت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.